هل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مخالف للسنة؟ وماذا يترتب عليه من الحكم؟ التنشيف للأعضاء بعد الوضوء الأصل فيه الجواز، وإنما اختلف أهل العلم حول الكراهة والإباحة، فمنهم من ذهب إلى الكراهة، ومنهم من جعله خلاف الأولى، ومنهم من نص على الإباحة، مع أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث ميمونة لما قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، فيه دليل على جواز تنشيف الأعضاء، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها فعلها، ولذلك الأمر فيه سعة، والله أعلم.